الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعانا إلى توحيد الله وألا نشرك به أحدا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله ربكم وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، إن أعظم النعم وأجل المنن إنزال الله تبارك وتعالى لوحيه الكريم القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أنزله جل وعلا سعادة للبشرية وفلاحا للناس وصلاحا لأحوالهم في دنياهم وأخراهم. فلا سعادة إلا بهذا الكتاب، ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بتلقي هداياته والعمل بدلالاته والاسترشاد ببيناته والسير على منهاجه القويم. أيها المؤمنون، حمد ربنا جل وعلا نفسه على إنزال هذه النعمة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي هذا إرشاد للعباد إلى أن يحمدوا ربهم ومولاهم على هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة أن أنزل عليهم هذا الكتاب العظيم، وأن يسألوا الله جل في علاه أن يجعلهم من أهل هذا القرآن الذين هم أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. عباد الله، وهذا النزول للقرآن بما يحمله في طياته من نعم ومنن وعطايا وهبات، إنما كان في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو نزول في ليلة واحدة من لياليه المباركات. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل القرآن في رمضان، وعين النزول بأنه في ليلة واحدة من لياليه، وشرفت هذه الليلة وأعلي قدرها ورفعت مكانتها بأن فضلت على سائر الليالي، بأن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. أيها المؤمنون، لب المقصود هنا أن ينظر المرء في حظه من هذه الهدايات التي أنزل بها كتاب الله جل في علاه، فإن هذا القرآن أنزل يحمل هدايات عظيمة لا فلاح للعباد إلا بتحقيقها. ولهذا عباد الله، كم هو جميل بنا في هذه الأوقات الشريفة بل في كل وقت أن نعرض أنفسنا على القرآن. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه غير القرآن. نعم عباد الله، هذا سؤال عظيم شأنه، جليل قدره، أن تسأل عن نفسك كتاب الله. والطريقة في ذلك أن تعرض نفسك على هدايات القرآن، ثم تنظر إلى حظك ونصيبك منها، فإن حظك من السعادة والأهلية للخير في الدنيا والآخرة بحسب حظك من هدايات القرآن. وتأملوا معي عباد الله آية واحدة نطبق فيها هذا المنهج الذي أرشد إليه ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قول الله جل وعلا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذا النزول للقرآن يحمل هذه الهدايات العظيمات هو الفضل الكبير والمن الجزيل والعطاء العظيم. لكن ما حظ وراث هذا القرآن من هدايات هذا القرآن العظيم؟ أخبر الله عز وجل أن وراث القرآن في حظهم من هداياته ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: منهم ظالم لنفسه، وذلك بتفريطه في هذه الهدايات العظيمة إما بارتكاب محرم أو ترك واجب أوجبه الله عليه، ومنهم من كان في هذه الهدايات مقتصدا أي مقتصرا على فعل الواجبات وترك المحرمات دون نشاط منه على السنن والرغائب والمستحبات، ومنهم وهو خيرهم سابق بالخيرات ففعل الواجب وترك المحرم ولم يقتصر على هذا بل علت همته وسمت نفسه إلى التنافس في الرغائب وفعل السنن ومجاهدة النفس على فعل المستحبات والنوافل استكثارا من الخيرات ومسابقة في الطاعات والقربات. عباد الله، هؤلاء الثلاثة كلهم وراثوا هذا القرآن، لكن حظهم من الميراث متفاوت. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن رجلا دخل على عبد الله بن مسعود وهو في المسجد وجماعة يقرؤون القرآن ويتذاكرون، فقال الرجل: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يتقاسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعطينا من هذا الميراث النصيب الأوفر والحظ الأكمل، وأن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.